وهذا سؤال وهو السؤال التاسع عشر، يقول حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم، كم هي عدة المطلقة طلاقا رجعيا، علما بأنها يأتيها الحيض بغير انتظام بحيث قد يصل إلى 3 أشهر أو أكثر، وهي الآن في سن متقدم من العمر، وجزاكم الله خيرا. باتفاق العلماء وبإجماع العلماء أن المطلقة طلاقا رجعيا وهي من أصحاب الحيض، يعني ما زالت تحيض، يجب أن تعتد 3 حيض، وهذا هو الصواب من جهة تفسير القروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء هو الحيض، وطائفة تقول هو الطهر، وهذا لا خلاف من حيث أنها تعتد ب3 حيض أو ب3 أطهار، لكن ما دام هي ما زالت تحيض ولم يرتفع الحيض يجب أن تعتد بالحيض، حتى لو تأخر كما ذكرت السائلة هنا قد يتأخر إلى 3 أشهر، فنقول نعم حتى لو كان يتأخر الأمر بسبب كبر السن، فهي تذكر هنا أنه قد يصل إلى 3 أشهر، أي بمعنى تأتيها الحيضة ثم تبقى طاهرة 3 أشهر ثم تأتيها الحيضة الثانية، فنقول يجب أن تنتظري حتى تنتهي من 3 حيض، ولو كان يطول وضع الطهر وحال الطهر إلى 3 أشهر أو أكثر، ما دام أن الحيض ما زال ينزل ويأتي ولو كان غير منتظم فيجب أن تعتدي بالحيض.